الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا بحمد الله عند باب الإجارة. بسم الله. باب الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا. ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الإجارة في اللغة، وذكر أنها مشتقة من الأجر، وأن معنى الأجر هو العوض، ومنه قوله تعالى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قالوا منه سمي الثواب أجرا، لأن الله عز وجل يعوض العبد بهذا الثواب على طاعته أو على صبره على مصيبته. وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. أحسنت. هذا تعريف الإجارة في الاصطلاح. قال وهي عقد على منفعة مباحة. أولا، الإجارة نوع من البيع، وقد مر معنا في بعض الأبواب أنها سميت تلك العقود بأسماء خاصة لكنها بيع أصلا، مثل ماذا؟ السلم، وأيضا الصرف. فالإجارة نوع من البيع. لماذا؟ لأنها تمليك من كل واحد من المتعاقدين لصاحبه، فهي بيع للمنافع، والمنافع كالأعيان، لأنها يصح تمليكها في الحياة وبعد الموت، وأيضا تضمن باليد والإتلاف، وتكون عوضا عينا ودينا. لكن الإجارة اختصت بهذا الاسم كما اختص الصرف والسلم بهذه الأسماء مع كونها بيعا. قال عقد على منفعة مباحة. قوله مباحة قيد يخرج المنفعة المحرمة كالزنا والزمر ونحو ذلك. قال معلومة، وهذا قيد يخرج المجهولة. قال من عين معينة، هذا يخرج العين المجهولة إذا كانت محددة. فإذا كانت ليست موصوفة في الذمة وإنما موجودة وأبهمت، فهنا لا تصح، لابد من التعيين. فإما أن كما قلنا في البيع، إما أن تقع على عين معينة أو على موصوف في الذمة. أما إذا وقعت على عين لكنها مبهمة فهذا لا يصح للجهالة. قال أو موصوفة في الذمة كسكن هذه الدار مدة معينة، فهذا عقد على منفعة من عين معينة، لأنه قال هذه الدار. أو كما لو قال على منفعة من دابة صفتها كذا، كما لو كانت المنفعة الحمل أو الركوب لمدة معينة كالسنة. إذن يظهر لك أن المنفعة المباحة المعلومة قد تكون من عين معينة، وقد تكون من عين موصوفة في الذمة. قد تكون من عين معينة أو تكون من عين موصوفة في الذمة. قال مدة معلومة، وهذا قيد يخرج المجهولة. قال أو عمل معلوم كحمل شيء إلى موضع معين. وتفهم من هذا التقسيم أن الإجارة ضربان، تفهم من هذا التعريف أن الإجارة ضربان، فإما أن تكون ماذا؟ تكون من عين، إما أن تكون على منفعة من عين أو على عمل معلوم. فقوله عمل معلوم معطوف على ماذا؟ على ما أحسنت، معطوف على منفعة مباحة. فالتقدير أن الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة أو عمل معلوم. ويقيد الضرب الأول بأن المنفعة المباحة المعلومة لابد أن تكون من عين معينة موصوفة في الذمة، ولابد أن يكون على كلا الضربين أن يكون مدة معلومة، وأن يكون بعوض معلوم. أن يكون مدة معلومة في النوع الأول، أما في النوع الثاني إذا كان على عمل معلوم فلا يشترط أن يكون على مدة معلومة، بل قالوا لو جمع بين العمل والمدة فعند المذهب أنه لا يصح الجمع. إذن قول مدة معلومة قيد لي الضرب الأول، إلى هنا واضح. أما قوله بعوض معلوم فهو قيد للضربين جميعا، قيد للضربين جميعا. إذا لابد أن يكون العقد بعوض معلوم في الضربين كليهما. فالمعقود عليه في عقد الإجارة المنفعة، لأنها هي التي تستوفى دون العين، والعوض في مقابلة المنفعة. ولماذا أضيف العقد للعين؟ يضاف للعين لأنها محل المنفعة، كما تضاف المساقات للبستان والمعقود عليه الثمر. ما حكم الإجارة؟ الإجارة ثابتة بالإجماع، ومن سند الإجماع قوله تعالى فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، وقوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجر، وقوله تعالى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وعن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة قالت استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا والخريت ماهر بالهداية، رواه البخاري. ومن المعنى الحاجة داعية إلى هذا العقد، لأن كل أحد لا يقدر على عقار يسكنه ولا على حيوان يركبه ولا على صنعة يعملها، وهم لا يبذلون ذلك مجانا، فجوزت الإجارة طلبا لتحصيل الرزق والمنفعة للجهتين. نعم. وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما وبلفظ بيع إن لم يضف للعين. بماذا تنعقد الإجارة؟ تنعقد بلفظ الإجارة والكراء، لأن هذين اللفظين موضوعان للإجارة. قال وما في معناهما، لأن ما في معنى الإجارة والكراء يحصل المقصود به كما يحصل المقصود بالإجارة والكراء. وعند الشيخ الإسلام رحمه الله قاعدة مشهورة وهي أيضا متقررة في المذهب، أن المتعاقدين إن عرف المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف به المتعاقدان مقصودهما، وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود بل ذكرها مطلقة. قال وبلفظ بيع، لماذا تنعقد بلفظ البيع؟ لأن الإجارة نوع من البيع كما تقدم، لأنها بيع فانعقدت بلفظه كالصرف. قال إن لم يضف، أو قال إن لم يضف للعين، أي يصح عقد الإجارة إن وقع بلفظ البيع إذا كان مضافا إلى ماذا؟ المنفعة أو النفع، كما لو قال بعتك نفع هذه الدار مدة شهر. أما لو كانت اللفظ وقع على العين أو أضيف لفظ البيع إلى العين فإنه لا يصح، كما لو قال بعتك هذه الدار شهرا، أو لو قال بعتك شهرا. إذن يصح عقد الإجارة بلفظ البيع بشرط أن لا يكون مضافا إلى العين، فإن كان مضافا إلى العين فإنه لا يصح. نعم. وتصح الإجارة بثلاثة شروط، أحدها معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع، وتحصل المعرفة إما بالعرف كسكنى دار لأنها لا تكرى إلا لذلك، فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة، ولا يسكنها دابة، ولا يجعلها مخزنا لطعام، ويدخل ماء بئر تبعا، وله إسكان ضيف وزائر. يذكر مؤلف رحمه الله شروط صحة الإجارة. الشرط الأول أن تكون المنفعة معلومة، لأن هذه المنفعة هي المعقود عليها، فاشترط أن يعلم بها كاشتراط العلم بالمبيع، فإن معرفة المبيع شرط في صحة البيع، فكذلك العلم بالمنفعة شرط لصحة الإجارة. لماذا؟ لأن بيع المجهول لا يصح، هذا إجماعا. وعندنا أيضا حديث خاص، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغر، رواه مسلم، وللأدلة الأخرى في هذا الباب. قال وتحصل المعرفة إما بالعرف. يذكر مؤلف رحمه الله بما تحصل المعرفة في الإجارة، ذكر أنها إما أن تحصل بالعرف، قال إما بالعرف، ثم بعد جمل كثيرة قال وإما بالوصف، قال وإما بالوصف. فقوله بالعرف يعني بما يتعارف عليه الناس عادة. والحاصل أن طريق المعرفة أمران، العرف والوصف، لأن كل واحد من هذين الأمرين تتميز به المنفعة، هو المطلوب تمييز المنفعة. قال كسكنى دار لأنها لا تكرى إلا لذلك، فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة، ولا يسكنها دابة، ولا يجعلها مخزنا لطعام، لأن هذه الأشياء تضر بالدار، والعرف عند استئجار الدار لا يقتضي هذه الأعمال. قال ويدخل ماء بئر تبعا، يعني تبع لسكنى الدار، ويأتينا هذا على نحو أكثر تفصيلا. قال وله إسكان ضيف وزائر، لأنه إذا استأجر الدار ملك السكنة، فملك منفعة السكنة، فله أن يستوفي هذه المنفعة بنفسه أو بمن يقوم مقامه. وكخدمة آدمي فيخدم ما جرت به العادة من ليل ونهار، وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر. الآن يذكر أمثلة أخرى للمعرفة للمنفعة التي تكون بالعرف. فلو استأجر آدميا لخدمة فبماذا تضبط هذه الخدمة؟ قال تضبط بالعرف، فيخدم ما جرت به العادة من ليل أو نهار، فلا يلزم أن يخدم كل الوقت، وإنما ما وقع العرف عليه من الخدمة فإنه محل العقد. قال وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر. هذا يفيدك أولا صحة استئجار الحرة، لكنه إذا استأجرها فإنه لا يجوز له أن ينظر إليها. قال أحمد يجوز أن يستأجر أجنبي الأمة والحرة للخدمة، للخدمة، لأن هذه الخدمة منفعة مباحة، فله أن يستوفيها من الحرة. نعم. ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم وخياطة ثوب أو قصارته، أو ليدل على طريق ونحوه، لما في البخاري عن عائشة في حديث الهجرة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية. أحسنت. تقدم معنا أن عقد الإجارة إما أن يكون من منفعة تكون من العين، أو أن يكون لعمل معلوم. فإما أن تكون المنفعة محصلة من عين مستأجرة، أو أن تكون المنفعة عملا متحصلا من آدمي ونحوه. قال ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم، وهذا هو الضرب الثاني. فهنا تقع الإجارة على موصوف في الذمة. إذا كانت الإجارة لعمل معلوم فإنها تقع على موصوف في الذمة، فإذا كانت على عمل موصوف في الذمة فإن الأجير لا بد أن يكون آدميا جائز التصرف، لا بد أن يكون آدميا جائز التصرف. لماذا؟ يعني والآن يريد أن يؤصل لك هذا الحكم مع مستنده، فيقررون أن الإجارة على الموصوف في الذمة هي كالسلم، يعني الإجارة لعمل معلوم تقع على موصوف في الذمة فلها حكم السلم. فإذا كانت على عمل موصوف في الذمة، إذن عندنا ذكر الذمة، إذن لابد أن يكون الأجير آدميا جائز التصرف، لأن الذمة لا تكون لغير الآدمي، لأن الذمة لا تكون لغير الآدمي. ولا تثبت المعاوضة لعمل في الذمة لغير جائز التصرف، إذن لابد أن يكون آدميا ولابد أن يكون جائز التصرف. وأيضا لابد أن يكون هذا العمل معلوما. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون مضبوطا بصفات السلم ليحصل العلم به، لأن قلنا إن هذا العمل له حكم السلم، فلابد أن يكون مضبوطا. إذن لابد أن يكون العمل الذي يتعلق بالذمة مضبوطا بصفات السلم ليحصل العلم به. كيف يحصل ضبطه؟ لأجل الحصول العلم به يشترط أن يقدر هذا العمل بماذا؟ يقدر بماذا العمل؟ بوقت أو عمل، إما أن يقدر بعمل يحدد العمل، أو أن يقدر بمدة. إذن يشترط تقدير هذه الإجارة بعمل أو مدة، كما لو استأجره لخياطة ثوب أو بناء دار أو حمل شيء إلى موضع معين. فهنا لأجل أن يحصل العلم بالمعقود عليه لابد من ضبط المنفعة بعمل أو مدة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليلا ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري. طيب، ما أدلة جواز تأجير الآدمي لنفسه؟ الدليل الأول ذكره المؤلف رحمه الله من حديث عائشة. الدليل الثاني أن موسى عليه السلام قد أجر نفسه لرعاية غنم. ثالثا أنه يجوز الانتفاع بهذه المنفعة مع بقاء العين فأشبه الدور، يعني يقاس الآدمي على الدار من حيث استيفاء المنفعة مع بقاء العين. هذا كله في المعرفة التي تحصل بالعرف. الآن ينتقل إلى المعرفة التي تحصل بالوصف. وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. الطريق الثاني لضبط المعرفة أن تضبط بالوصف. فإذا أراد أن يستأجر أحدا لحمل شيء فإنه لابد أن يضبط المحمول، ولابد أن يضبط الحمل إلى أي موضع. لماذا؟ لأن المعرفة لا تحصل إلا بمثل هذا. فلابد إذن إذا كان الاستئجار على حمل زبرة حديد أن يذكر وزن الحديد، وأن يذكر المكان الذي تحمل إليه هذه الزبرة، لأن المعرفة، لأن المنفعة إنما تعرف بهذا الوصف. قال وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، لأن المعرفة أيضا لا تحصل إلا بذلك، لأن الغرض من الإجارة يختلف باختلاف هذا المبني، فلا بد من ذكره لأجل ضبط المنفعة. أحسن الله إليكم. الشرط الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن. لحديث أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، فإن أجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خالدا عن الأجرة لم تصح، ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسما به من الأجرة صح. أحسنت. هذا الشرط الثاني أن تكون الأجرة معلومة، ولابد أن تعرف بما تحصل به معرفة الثمن، يعني كما تقدم الحديث عن العلم بالثمن في البيع، فكذلك أيضا يعرف الثمن تعرف الأجرة في الإجارة. ثم ذكر مؤلف رحمه الله حديث ذلك، دليل ذلك من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أحمد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنهم قالوا لا خلاف في المسألة، فحكى الشارح رحمه الله أنه لا يعلم خلافا في المسألة. ثالثا أنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوما كالثمن، يعني قياسا على الثمن في البيع. ثم يذكر مؤلف رحمه الله صورا تحتمل للصحة وعدمها ليبين لك حكمها. الصورة الأولى إن آجره الدار بعمارتها، يعني أن يؤجر صاحب العقار الدار للمستأجر وتكون الأجرة هي عمارة الدار، هي عمارة الدار، أي ما يحصل للدار من احتياج للعمارة فإنه يكون على المستأجر، فهنا لا تصح الإجارة للجهالة، لا تصح الإجارة للجهالة. لماذا؟ لأن الأجرة غير معلومة، لأن ما قد تحتاجه الدار من العمارة غير معلوم وغير منضبط. أما لو كان قد استأجر الدار بعمارة شيء معلوم حال العقد من الدار فإن العقد صحيح، لأنه يتمكن من العلم بالأجرة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة، يعني لو كان قد استأجر الدار بعوض معلوم وشرط عليه مع هذا العوض أن يعمرها، فهنا الشرط المضاف على الأجرة مجهول، فقد تزيد العمارة وقد تنقص، وقد يقول المؤجر أردت عمارة أحسن من هذا. إذن لما شرط عليه عمارة غير منضبطة فلما كانت مجهولة فإن هذا يفضي إلى جهالة الأجرة، إلى جهالة الأجرة. قال هذه المسألة الثالثة، ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح. هذه الصورة الثالثة، لو كان قد استأجر الدار بمبلغ معين بأجرة معينة واتفق المؤجر مع المستأجر على أن المستأجر ينفق على الدار إذا احتاجت إلى الإنفاق، وما دفعه هذا المستأجر في هذه الدار يحتسب من الأجرة، فهذا جائز. لماذا؟ لأنه قد حدد الأجرة بمعين، وما أوكله عليه من إصلاح الدار فإن هذا صحيح بناء على الوكالة، وينفق من الأجرة بقدر العمارة، وهذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن في هذه الصورة وجد الاصطلاح على المالك، وجد الاصطلاح بين المالك والمستأجر، ولما اتفق على هذه الصورة فإنه لا بأس بها. نعم. أحسن الله إليكم. وتصح الإجارة في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما، روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير، وأما الظئر فلقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع ومعرفة العوض. يذكر مؤلف رحمه الله صورتين قد لا تنضبط فيهما الأجرة لكنهما جائزتان. قال وتصح الإجارة في الأجير والظئر. الظئر هي المرضعة سواء كانت هي الأم أو غير الأم، قال بطعامهما وكسوتهما، ولا يلزم على المذهب أن يوصف الطعام وأن توصف الكسوة، بل إن مرجعهما إلى العرف، فلو تنازع في قدر الطعام أو قدر الكسوة فإنهما يرجعان فيهما إلى العرف، فيكون لها طعام مثلها أو يكون له طعام مثله، ويكون لها كسوة مثلها ويكون أو يكون له كسوة مثله، كما في الزوج كما في نفقة الزوجة مع زوجها. طيب، هذه المسألة قد يتبادر إلى الذهن أنها مستثناة من أصل اشتراط معرفة الأجرة، وهو كذلك، وهو كذلك، لأن الأصل في الأجرة أن تكون معلومة منضبطة، وهنا ليست معلومة منضبطة، لذا احتاج المؤلف رحمه الله إلى أن يستدل لهذه المسألة بأدلة خاصة. قال: روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير. وعندنا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت أجيرا لابنتي غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو بهم إذا ركبوا. رواه ابن ماجة. والدليل الثالث أنه فعل من ذكر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. الدليل الرابع أن هذا قد ثبت في الظئر بالآية، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فلما ثبت في الظئر في الآية فإنه يثبت في غير الظئر بالقياس على الظئر. والدليل الخامس أنه عوض منفعة، فقام العرف فيه مقام التسمية كنفقة الزوجة، لأن الكسوة عرفا وهي كسوة الزوجات، والإطعام عرف وهو الإطعام في الكفارات، فيجوز إطلاقه كنقد البلد. طيب، هذا دليل، هذه أدلة صحة الإجارة في الأجير بالطعام والكسوة. فالأدلة في الأجير هي المسألة في الأجير بحاجة إلى استدلال أكثر منها في الظئر لوجود الدليل الخاص في الظئر من القرآن. إذا قال: وأما الظئر فلقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما وجه الدلالة من الآية؟ وجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل أوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع، على الرضاع. وفي الآية ليس هناك تفريق بين المطلقة وغيرها. الآية قد يورد على الآية أنها محمولة على المطلقة، لكن الآية لم تفرق بين المطلقة وغيرها، بل قالوا إن في الآية قرينة على أنها في المطلقة وليست في الزوجة. لماذا؟ لأن الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية وإن لم ترضع، ولأن الله عز وجل قال بعد ذلك: وعلى الوارث مثل ذلك، والوارث ليس بزوج. إذن هذا مزيد ومزيد بيان لوجه الاستدلال من الآية. ولأن المنفعة في الرضاع والحضانة غير معلومة، هذا الدليل الثاني، أن المنفعة في الرضاع والحضانة غير معلومة، فجاز أن يكون عوضها كذلك. طيب، إذا قلنا إنه يجوز استئجار المرضعة بطعامها وكسوتها، فمن باب أولى أنه يجوز استئجار المرضعة بأجرة معينة كذا. وإنما في المسألة الثانية استئجار المرضع بأجرة معينة عندنا إشكال آخر ستأتينا هذه المسألة، يعني فيها جهالة من جهة أخرى، وهي أن المنفعة غير منضبطة، لأنهم عندنا كما سيأتي أنه لا يجوز استئجار على عين من أجزائها، وإنما يجوز استئجار على المنفعة، وهنا الأجارة وقعت على الحليب، وهذه ستأتينا. إذن عندنا في مسألة الظئر عندنا مسألتان: مسألة استئجار الظئر بطعامها وكسوتها، وهذه دليلها قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأما المسألة الثانية فهي استئجار الظئر بأجرة معينة، ودليلها قوله تعالى: فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن وتأتينا. أما استئجار المرضعة بطعامها وكسوتها فيشترط لهذا العقد أربعة شروط. قالوا: اشترط لصحة العقد، ثم ذكر أربعة شروط. الشرط الأول: العلم بمدة الرضاع، لأنه لا يمكن تقدير الرضاع إلا بالمدة. لماذا؟ لأن السقي والعمل في الرضاع مختلف. قال: ومعرفة الطفل بالمشاهدة، هذا الشرط الثاني، لأن الرضاع يختلف بكبر الصبي وصغره ونهمته وقناعته، فلا بد من معرفته بالمشاهدة، فلا بد من معرفته بالمشاهدة. وهنا خص المعرفة بالمشاهدة، ومفهومه أنه لا يجزئ المعرفة بالوصف، لا يجزئ المعرفة بالوصف، وهو المذهب. القول الثاني، لا تشترط رؤية المرتضع، بل تكفي صفته، بل تكفي صفته وصوبه في الإنصاف. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال وموضع الرضاع. لماذا يشترط العلم بموضع الرضاع؟ لأنه مؤثر، لأنه يختلف، فيشق عليها الرضاع إذا كان الرضاع في بيت المرتضع، ويسهل عليها الرضاع إذا كان في بيت المرضعة، إذا كان في بيت الضئر. قالوا معرفة العوض للأدلة العامة المتقدمة. وإن دخل حماما أو سفينة بلا عقد، أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ليعملاه بلا عقد، صح بأجرة العادة، لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول. وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه، أو استعمل حمالا ونحوه، فله أجرة مثله، ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة. يذكر المؤلف رحمه الله مسألة، وهي ما إذا لم يتفق على الأجرة. الآن الشرط الذي يبحثه هنا هو معرفة الأجرة، هذا الشرط الثاني. ما الحكم فيما إذا كانت الإجارة أشبه بالمعاطاة في البيع بدون ذكر أجرة، أشبه بالمعاطاة في البيع؟ فإذا دخل حماما أو سفينة بلا عقد، أو إذا كان قد أعطى ثوبه لمن يغسله، قال قصارا يعني الذي يغسل الثوب، أو خياطا ليعمله يعني ليعمل القصار في الثوب تغسيله، ويعمل الخياط في القماش بخياطته، أو في الثوب بخياطته، قال بلا عقد. مفهومه أنه إذا كان بعقد فإنه يصح من باب أولى. قال صح بأجرة العادة، إذن هنا يقوم العرف مقام الشرط، يقوم العرف مقام الشرط، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، صح بأجرة العادة. قالوا ولو لم تكن للقصار أو الخياط عادة بأخذ الأجرة، يعني لا يشترط أن يكون معتادا على أخذ الأجرة، بل حتى لو لم يكن معتادا فإن العقد يصح وتكون الأجرة وهي أجرة العادة. لماذا تصح الإجارة وتصح بأجرة العادة؟ قال لأن العرف الجارية بذلك يقوم مقام القول. ومما يدل على ذلك أيضا أنه لو باع شيئا وأطلق الثمن وللبلد نقد واحد، فإن الثمن ينصرف إلى نقد البلد كما مر معنا في أكثر من موضع. ودليل الثاني أن شاهد الحال يقتضي أخذ الأجرة، شاهد الحال يقتضي أخذ الأجرة ولو لم يكن قد عرف عنه عادة بأخذ الأجرة، شاهد الحال يقتضي أخذ الأجرة. كم فهو أشبه ما لو عرض له فقال خذه وأنا أعلم أنك إنما تعمل بالأجرة، فكأنه قال هذا القول وأقره عليه القصار أو الخياط. طيب، وهنا تنبيه في المذهب، تنبيه. هذا الحكم على المذهب مقيد بما إذا كان القصار والخياط منتصبين لذلك، يعني عرف عنهما أنهما يتعرضان لأخذ الثياب للقصارة أو الخياطة. هذا الحكم مقيد بما إذا كان القصار والخياط منتصبين لذلك. أما إذا لم يكونا منتصبين لذلك فإنهما لا يستحقان الأجر إلا بشرط أو عقد أو تعريض، إلا بشرط أو عقد أو تعريض. لماذا؟ لأنهما إذا لم يكونا منتصبين لذلك فإنه لم يوجد عرف يقوم مقام العقد، فهو كما لو عمل بغير إذن مالكه، فهو كما لو عمل بغير إذن مالكه. ثم يذكر المؤلف رحمه الله مسألة أخرى، قال وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه، أو استعمل حمالا ونحوه، فله أجرة مثله، لأنه لما لم يعقد معه عقد إجارة فإنه ينصرف إلى أجرة المثل كما تقدم. قال ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة، هذا في هذه المسألة وفي المسألة السابقة كذلك. أحسن الله إليكم. الشرط الثالث، الإباحة في نفع العين المقدور عليه المقصود، كإجارة دار يجعلها مسجدا وشجر لنشر ثياب أو قعوده بظله، فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها، وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل. أحسنت. هذا الشرط الثالث، وهو أن تكون المنفعة في العين مباحة. قال في نفع العين المقدور عليه المقصود. إذن لابد أن تشتمل العين على منفعة، يعني لابد أن توجد منفعة. القيد الثاني، لابد أن تكون المنفعة مباحة. القيد الثالث، لابد أن تكون هذه المنفعة المباحة مقصودة، إذا قال المقدور عليه المقصود. وأيضا رابع، لابد أن يكون مقدورا عليه. قال كإجارة دار يجعلها مسجدا وشجر لنشر ثياب أو قعوده بظله، هذا الشرط. ويستدل له بالأدلة المتقدمة في ماذا؟ في شروط البيع. من الشروط عندنا ذكروا من شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع لغير حاجة، كذا مباحة النفع لغير حاجة. ثم يذكر مؤلف رحمه الله صورا يختل فيها هذا الشرط. قال فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة ولبيع الخمر، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. ويذكر مؤلف رحمه الله دليلا عاما لهذه الصور، قال لأن منفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية. قال وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل، يعني كون هذه المنفعة محرمة يستوي فيها الحكم بين أن يذكر النفع المحرم في العقد أو أن يعلم من قرائن الحال. فإذا ظن وجود المنفعة المحرمة فإنه يحرم عليه ذلك. قال أو لا، يعني إذا لم يشرط ذلك في العقد فإنه لا يصح إذا ظن الفعل، يعني إذا دلت عليه القرائن. ولا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة لأنه غير مقدور عليه، ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده، ولا ثوب يوضع على نعش ميت ذكره في المغني والشرح، ولا نحو تفاحة لشم. ذكر رحمه الله أنها لا تصح إجارة الطير لأجل أن يوقظه للصلاة، لأن هذا النفع غير مقدور عليه، فهنا اختل شرط القدرة على هذا النفع، وإن كان هذا النفع مباحا وإن كان معلوما لكنه غير مقدور عليه، لأن هذا يقف على فعل الديك، ولا يمكن استخراج ذلك من الديك بضرب ولا غيره، فقد يصيح وقد لا يصيح، وربما صاح بعد الوقت، فتكون هذه المنفعة المحصلة من هذا الديك غير مقدور على تحصيلها. قال لأنه غير مقدور عليه. قال ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده. أيضا يشترط في هذه المنفعة أن تكون مقصودة كما تقدم في الشرط. قال إباحة في نفع العين المقدور عليه المقصودة، فلابد من الإباحة والقدرة والقصد. يشترط أن تكون المنفعة مقصودة وبناء عليه، فلا يجوز استئجار شمع ليتجمل به ويرده، لأن التجمل بالشمع هذه منفعة غير مقصودة عادة، ولا طعام ليتجمل به على مائدته ثم يرده، لأن منفعة الطعام لا تكون بالتجمل، ولا النقود ليتجمل بها في الدكان أو ليجمل بها الدكان، لأن النقود لم تخلق للتجمل ولا تراد لذلك. إذن يكون بذل العوض في مثل هذه المنافع غير المقصودة سفها، ويكون أخذ العوض في هذه من أكل المال بالباطل. ومثله أيضا استئجار ثوب ليوضع على سرير الميت لما تقدم، كون المنفعة المقصودة من الثوب ليست هي وضع الثوب على نعش الميت، لذا قال ولا ثوب يوضع على نعش ميت. قال ولا نحو تفاحة لشم، لأن نفع التفاحة بالشم غير متقيم، فمن غصب تفاحا فشمه ورد هذا التفاح فإنه لا يلزمه أن يدفع أجرة الشم، لأن الشم منفعة غير مقصودة. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه المعلوم عليه لإباحة ذلك. ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها لتفويت حق الزواج. أحسنت. قال وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه المعلوم عليه، هذا إذا كان الخشب معلوما وكانت المدة معلومة، فلابد من إضافة قيد المدة أيضا. قال لإباحة ذلك، لماذا؟ لأن هذه منفعة مباحة مقصودة مقدور على تسليمها، فتجوز كما لو استأجر السطح للنوم عليه، كما لو استأجر السطح للنوم عليه. ثم يختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل بقوله ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها، عليها متعلق بعقد النكاح يعني بعد أن ينكحها بغير إذن زوجها لتوفيت حق الزوج، لأنها بعقد الإجارة ستشتغل بالإجارة أو بالعمل عن الزوج. فصل. ويشترط في العين المؤجرة 5 شروط، أحدها معرفتها برؤية أو صفة إن انضبطت بالوصف، ولهذا قال في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلم، فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء. وكره أحمد كراء الحمام لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه. أحسنت. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان شروط الإجارة إذا كانت الإجارة في عين مؤجرة. الشرط الأول أن تكون هذه العين معلومة برؤية أو صفة. إذا تكلم عن معرفة قبل قليل الأجرة كذا، والآن يتحدث عن معرفة العين. قال معرفتها برؤية أو صفة، قالوا إن انضبطت بالوصف، مفهومه أنها إذا كانت لا تنضبط بالوصف فإنه لابد من الرؤية، لذا قال ولهذا قال في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلم، لأن هذه لا تنضبط بالوصف فلابد فيها من الرؤية. إذن في الدار ونحوها هذه لابد من الرؤية لأنها لا تنضبط فلا تصح فلا يصح فيها السلم. قال فلو استأجر حماما فلابد من رؤيته. إذن يفرع المؤلف رحمه الله على ما لا ينضبط بالوصف ولا يصح فيه السلم مما لا يشترط فيه، مما لا يصح فيه أن يكون بالوصف بل لابد أن يكون بالرؤية. قال فلو استأجر حماما فهذا لابد فيه من الرؤية. فعلى هذا إذا كانت العين مما لا ينضبط بالصفة كالدوري والحمام فلابد من رؤيتها كالبيع. قال لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء. فهذه الأمور إذا خل بها أو ببعضها فإنه لا يصح عقد الإجارة للجهالة، لأن ما يختلف به الغرض من هذا العقد مجهول. قال وكره أحمد كراء الحمام لأنه يدخله من تكشف عورته فيه، هذا على سبيل كراهة التنزيه لا على سبيل كراهة التحريم. أما العقد في كراء الحمام فهو صحيح، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز إذا حدده وذكر جميع آلته شهورا مسماه، شهورا مسماه يعني مدة محددة. وما المقصود بالحمام؟ ليس المقصود مكان قضاء الحاجة وإنما مكان الاستحمام، لأنهم في السابق كانوا يقصدون أماكن خاصة للاغتسال. نعم. والشرط الثاني أن يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها، لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي فهو فاسد. هذه المسألة التي أشرنا إليها قبل قليل. الشرط الثاني أن يكون العقد على النفع من هذه العين دون أجزاء العين. لماذا؟ لأن الإجارة بيع منافع ليست بيع أعيان، فلا تدخل الأجزاء في الإجارة. فإذا وقع العقد على الأجزاء خرجت من كونها إجارة إلى كونها بيعا فلا يصح. إذا لابد أن يكون العقد على النفع دون الأجزاء، وبناء عليه يفرع المؤلف رحمه الله ويذكر صورا وقعت الإجارة فيها على الأجزاء. قال فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله، لأن هذا لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه، كما لو استأجر دينارا لينفقه، ومثله لو استأجر بخورا للتطيب منه فهذا أيضا لا يمكن استفادة منفعة به إلا بأجزائه. فهنا لا تصح إجارة هذه الأشياء لأن العقد يكون على الأجزاء دون النفع. هذا المذهب. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العقد صحيح. أن العقد صحيح. وعند الشيخ الإسلام ماذا يعد هذا العقد؟ هل هو إجارة؟ ليس إجارة. قال هو إذن في الإتلاف. وإذن في الإتلاف يعني بيع. قال وهو سائغ. هو إذن في الإتلاف. قال وهو سائغ. قال في الفروع وجعله شيخنا. من شيخه؟ شيخ الإسلام. وجعله شيخنا يعني إجارة الشمعي ليشعله مثل كل شهر بدرهم. فمثله في الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع. مثله في الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع. وكذا أيضا مثله لو قال كلما اعتقت عبدا من عبيدك فعلي ثمنه. كلما اعتقت عبدا من عبيدك فعلي ثمنه. فإنه يصح وإن لم يبين عدد العبيد وإن لم يبين الثمن فإن هذا يصح. وهذا إذن في الانتفاع بعوض. وهل هو بيع؟ ليس بيعا وإنما هو عقد جعالة. فهو جائز وليس بلازم عند شيخ الإسلام. هو إذن في الإتلاف وهو عقد جعالة جائز وليس بلازم. جائز وليس بلازم. فكأنه قال له أذنت لك أن تتلف من هذا الشمعي هذا القدر وما أتلفته فهو عليك بكذا. فلو لم يتلف فلا يلزمه ذلك وإن أتلفه فعليه كذا. قال ولو أكر شمعة يشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر باقي فهو فاسد. يعني هذه المسألة فيها تركيب. استأجر شمعة لأجل أن يشعل منها فهو سينتفع بالمتبقي منها وسيتلف ما أشعله منها. فهو عقد قد اشتمل على بيع وإجارة. بيع للجزء المتلف وإجارة لما بقي. قال ويرد بقيتها وثمن ما ذهب لأنه قد اتلفه وأجر الباقي لأنه انتفع به. قال فهو فاسد. لماذا؟ لأنه يشمل بيعا وإجارة. وما الإشكال في اشتمال عقد على بيع وإجارة هنا؟ الإشكال في الجهالة. لماذا؟ لأن ما وقع عليه البيع مجهول وما وقع عليه الإجارة ما وقعت عليه الإجارة مجهولة. فإذا جهل البيع جهلت الإجارة أيضا فيفسد العقدان البيع والإجارة. ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره إلا في الضئر فيجوز وتقدم. نعم. هذه المسألة التي أشرنا إليها سابقا أنه في الأصل على المذهب لا يجوز أن يستأجر الحيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره لأن هذه كلها أجزاء تستوفى وليست منافع تستوفى. فهي أجزاء من المبيع أو أجزاء من العين. فالمعقود عليه في الإجارة النفع والمقصود في هذه الأشياء هو العين. وهذه العين لا تملك ولا تستحق بإجارة. هذا المذهب أن هذه الأشياء لا يصح عقد الإجارة عليها. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تجوز إجارة الحيوان لأخذ لبنه. تجوز إجارة الحيوان لأخذ لبنه. فإن قام عليها المستأجر وعلفها فكاستئجار الشجر. فكاستئجار الشجر. وإن علفها ربها وأخذ المشتري اللبن فتكون بيعا. يعني عند شيخ الإسلام يجوز هذا العقد لكن يختلف الحكم فيه بحسب الحال. فإن كان المستأجر هو الذي علفها فهي كمسألة استئجار الشجر. وإن كان رب الدابة هو الذي علفها والمشتري أخذ اللبن فهذا يكون بيعا للبن. وعند شيخ الإسلام ليس هذا بغرر فهو كمنيحة الشاة وهو عاريتها للانتفاع بلبنها كما يعيره الدابة لركوبها. لأن هذا يحدث شيئا فشيئا فهو بالمنافع أشبه فإلحاقه بالمنافع أولى. يعني هو يلحقه بمنيحة الشاة وهي أن تعار الشاة للانتفاع باللبن أو أن تعار الدابة للانتفاع بها بالركوب. واللبن هنا والركوب يحصل شيئا فشيئا فهذا يلحق اللبن أو الصوف أو الشعر أو الأبر يلحق بالمنافع أولى من إلحاقه بالأعيان. قال إلا في الظئر فيجوز. على المذهب مسألة الظئر المتقدمة مستثناة من هذا الحكم. لماذا؟ لأن العقد في الظئر وقع على اللبن، وقع على اللبن، واللبن هو عين تستوفى، أجزاء تستوفى من العين وليست منافع. طيب إذن يجوز في الظئر، وما دليل جواز ذلك في الظئر؟ دليله أولا أن العلماء أجمعوا على استئجار الظئر، ثانيا قوله تعالى فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم استرضع لولده إبراهيم، رابعا أن الحاجة تدعو إلى استئجار الظئر أكثر من حاجة إلى غيره. وهذه الآن أدلة على حكم إجارة الظئر بأجرة معينة، أما إجارة الظئر بالطعام والكسوة فأدلتها الأدلة المتقدمة. واضح شباب؟ ويرد على المذهب إيراد، لماذا خصصتم الحكم بالظئر دون الحيوان؟ لأنهم قالوا إلا في الظئر، والمذهب لم يقيس الحيوان على الظئر. جيد، قالوا الفرق بين الظئر والبهائم أن الظئر، المذهب يلزمهم أن يلحقوا الحيوان بالظئر كما فعل شيخ الإسلام، لكنهم فرقوا بين الحيوان وبين الظئر. ما وجه التفريق؟ قالوا إنه يحصل من الظئر عمل من وضع الثدي في فم المرتضع ونحو ذلك من الحضانة بخلاف البهيمة، ولأجل الضرورة. وناقش ابن القيم رحمه الله هذا التفريق يعني نقاشا طويلا ورده، لأن المقصود من عقد الإجارة في استئجار الظئر هو اللبن، وليس المقصود وضع الثدي في فم المرتضع أو وضعه في حجر المرضعة أو نحو ذلك، وإنما المقصود هو اللبن. فلا بد من إيجاد فرق بين مسألتين، أو أن تلحق هذه، أن تلحق مسألة الحيوان لأخذ لبنه بمسألة الظئر. ونقع البئر أي ماؤها المستنقع فيها وماء الأرض يدخلان تبعا، كحبر ناسخ وخيوط خياط وكحل كحال ومرهم طبيب ونحوه. الآن هذه مسألة أيضا مستثنات من القاعدة، لأن القاعدة أنه لا بد أن تكون المنفعة ليست من أجزاء العين، لابد أن تكون منفعة ليست أجزاء العين. قال نقع البئر أي ماء والمستنقع فيها، هنا سيستأجر أرضا وسيكون في الأرض بئر وسيستوفي من أجزاء هذا البئر ماء، فهنا استوفى شيئا من المنفعة أجزاء وليست منافع. واضح؟ فنحتاج إلى وجه إخراج هذه الصورة من الحكم. ماشي شباب نضيين ها معي. قال ونقع البئر أي ماؤها المستنقع فيها. الأصل أنه إذا استأجر أرضا أو دارا وكان في الأرض بئر فإن المنفعة تكون هي الانتفاع من العقار أو الدار أو الأرض. نقع البئر فيه ماء فسيستوفي شيئا من المنفعة أجزاء من هذا الماء، والقاعدة تقتضي أنه لا بد أن تكون المنفعة ليست هي أجزاء العين، وهنا قد استوفى شيئا من أجزاء العين عبارة عن، وهي عبارة عن ماء. ما الدليل على الاستثناء أو على الجواز؟ قالوا إن هذا يدخل تبعا لا أصالة، يدخل تبعا لا أصالة. قال وماء الأرض يعني نقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. إلى هنا واضح؟ طيب دخول نقع البئر وماء الأرض في منفعة الأرض أو الدار هذا دخول على سبيل التبع. هل نقول أيضا إن الظئر نستثنيها لكون لبن دخل تبعا؟ قالوا لا يصح أن يعود الضمير في قوله يدخلان تبعا إلى الظئر، فلا نقول إن المنفعة في إن الحليب أو اللبن من الظئر يدخل في عقد الإجارة تبعا، لا يصح هذا. لماذا؟ لأن المعقود عليه إن كان هو الخدمة فلماذا يستثنون الظئر مما ذكر؟ لأنهم قالوا إلا في الظئر فاستثنوا الظئر لأنها ليست من جنس المستثنى منه، لأن خدمة المرتضعة تقع مع بقاء العين. وإن كان المعقود عليه هو اللبن فلا يصح أن يقول يدخل تبعا، لأنه معقود عليه فهو أصل لا تبع، بخلاف نقع البئر فإن هواء البئر وعمقه فيه نوع انتفاع لمرور الدلو فيه. إذن هذا وجه استثناء الظئر على نحو ظاهر، وعدم استثناء نقع البئر على نحو ظاهر، لأنه في نقع البئر هناك تبعية وفي الظئر هناك قصد للأجزاء وهو اللبن أو الحليب. طيب هذا كله على المذهب. عند الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجوز إجارة قناة ماء مدة وماء فائض من بركة من بركة، يعني عند الشيخ الإسلام لا يحتاج لأجل أن يكون هذا الماء وقع في عقد الإجارة تبعا، بل حتى لو وقع أصالة فإنه يجوز عقد الإجارة عليه. إذن عند الشيخ الإسلام يجوز إجارة قناة ماء مدة وماء فائض من بركة من بركة. طيب يمثل المؤلف رحمه الله لصور وقع عقد الإجارة فيها على منافع وأعيان أو أجزاء وقعت تبعا، قال كحبر ناسخ وخيوط خياط، يعني يدخل خيط الخياط إذا كان قد استؤجر للخياطة تبعا، لأنه إذا استؤجر الخياطة فالمنفعة المعقود عليها هي العمل الخياطة، ودخلت هذه الأجزاء هي وهي الخيوط تبع لعقد الإجارة في تبع للمنفعة في عقد الإجارة. قال وكحل كحال، يعني يدخل كحل الكحال في العقد الذي استؤجر للكحل تبعا، فيما إذا استؤجر الكحال للكحل تبعا. قال ومرهم طبيب، يعني يدخل المرهم في عقد الإجارة من الطبيب الذي استؤجر لمداوات تبعا. واضح؟ إذن هذه كلها أجزاء هي مستثناة من الحكم السابق لأنها دخلت تبعا لا أصالة. قال ونحوه، يعني يدخل صبغ صباغ استؤجر صبغ ثوب ونحوه كدبغ دباغ تبع لعمل الصانع لا أصالة. نعم. والشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع، فلا تصح إجارة العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه، ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك، ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيرها. هذا الشرط الثالث أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها، قال كالبيع، لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه فلم تصح إجارته كالبيع. وهنا الشرط متجه إلى العين أو إلى المنفعة؟ إذا كانت إلى المنفعة ما الفرق بينه وبين الشرط المتقدم في الفصل السابق؟ هناك ماذا قال؟ ماذا ما المقدور عليه؟ فالنفع هناك يشترط أن يكون مقدور عليه، هنا يشترط أن تكون العين مقدورا على تسليمها. لذا قال فلا تصح إجارة العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء. فهنا إذا كانت الإجارة على نفع من عين معينة فلا بد أن يكون مقدورا على تسليم هذه العين، كما مثل المؤلف رحمه الله قال ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه، لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه فلا تصح إجارة هذا المعقود عليه كما لا يصح بيعه، كما مر في القدرة على التسليم في البيع. قال ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك، أيضا هذه من صور اختلال شرط القدرة على تسليم العين، وهو ما لو أجر شيئا مشاعا إذا كان مفردا لغير الشريك. مفهومه أنه إذا كان غير مفرد فإنه يصح، لذا قال ولا إجازة المشاع مفردا لغير شريك، فلو أجازه مجموعا ليس مفردا، فلو أجاره مجموعا ليس مفردا فإنه يصح. صورتها إذا كان عندنا اثنان مشتركان في الدار، فأجر أحدهما نصيبه من هذا الدار من هذه الدار لثالث، فهل سيتمكن من تسليم العوض المشاع وهي منفعة هذه الدار؟ لن يتمكن. لماذا؟ لأنه لن يتمكن من تسليم نصيبه من هذه الدار من هذه الدار المشاع إلا بتسليم نصيب شريكه، ولا ولاية له على شريكه، فلا يصح العقد حينها كما لا يصح إجارة المغصوب. واضح؟ طيب مفهومه أنه لو كان قد أجر المشاع مع شريكه، فلو أجر الاثنان دارهما لثالث فإنه يصح، لأنهما يتمكنان من التسليم. إذن محل المسألة ما إذا أجر مشاع مفردا، أما إذا أجره الشريكان أو أجر أحد الشريكين نصيبه للآخر فهذا يمكن فيه التسليم إلى المستأجر، فهو يشبه إجارة المغصوب من غاصبه فيصح دون إجارة المغصوب لغير غاصبه. أما إن كانت لواحد، إذا كانت دار لواحد فأجر نصفها فإن هذا يصح لأنه يتمكن من التسليم. هذا على المذهب. القول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد، تصح إجارة المشاع لغير الشريك. نعم، تصح إجارة المشاع لغير الشريك، قال في التنقيح وهو أظهر وعليه العمل. قال المؤلف رحمه الله: ولا يؤجر مسلم لذم ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيرها. لا تصح إجارة المسلم للذمي للخدمة، لماذا؟ لأن هذا العقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه له، فهو يشبه البيع. يوضح هذا أن عقد الإجارة للخدمة يتعين في هذا العقد أن يحبس مدة الإجارة وأن يستخدم، والبيع لا يتعين فيه ذلك، فإذا منع من ذلك في البيع فيمنع منه في الإجارة من باب أولى. قال ليخدمه وتصح لغيرها، إذا كانت الإجارة لغير الخدمة فإنها تصح لأنها عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه فأشبه مبايعته، وهذا مطرق في نوعي الإجارة. يعني إجارة المسلم للذمي سواء تجوز لغير الخدمة، سواء كانت لعمل معلوم في الذمة كقصارة الثوب أو خياطته، أو كانت إلى أمد كأن يبني له شيئا شهرا ونحو ذلك. يعني سواء كانت لعمل أو كانت لشيء، سواء كانت لعمل معلوم في الذمة وهو الأجير المشترك، أو كان أجيرا خاصة كانت مدة، يعني سواء كانت في العمل أو كانت في المدة. نعم. والشرط الرابع اشتمال العين على منفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين. الشرط الرابع أن تشتمل العين على منفعة، وبناء عليه إذا أجر ما لا نفع فيه فإنه لا يصح. مثاله أن يؤجر بهيمة لا تتمكن من الحمل لأجل الحمل، أو أن يؤجر أرضا لا تنبت لأجل الزرع. ومثله لو أجر أخرس على تعليم منطوق لأجل أن يعلم شيئا منطوقا، أو لو أجر أعمى لأجل أن يحفظ شيئا يحتاج إلى رؤية. وكذا أيضا لو أجر كافرا أو استأجر كافرا لعمل في الحرم، لأن المنع الشرعي كالحسي. هذه المسألة السابقة. طيب، قال لأن الإجارة عقد على منفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين، إذا لا تجوز حينها إجارتها كالعبد الآبق. نعم. والشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه. حسنت، هذا الشرط الخامس، أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، سواء كان ملكها بملك العين أو ملك المنفعة وحدها. كيف يملك المنفعة وحدها؟ كما لو كان مستأجرا فهو يملك المنفعة دون العين، أو كما لو كان ماذا؟ موقوفا عليه كما سيأتينا فهو يملك المنفعة، أو كما لو كان أيضا أوصي له بخدمة، يعني أوصي له بمنفعة فهو يملك منفعة. في العارية قالوا يملك ماذا؟ الانتفاع دون المنفعة، فعندنا فرق بين المنفعة والانتفاع، فملك المنفعة يسوغ التصرف فيها، بينما الانتفاع يبيح له الانتفاع لكن ليس له ملك المنفعة ولا يتصرف فيها، كما سيأتينا في العارية إن شاء الله. قال أو مأذونا له فيها، وسواء كان هذا الإذن بطريق الولاية كالحاكم يؤجر مالا لنحو سفيه أو غائب أو وقف لا ناظر له، أو كان هذا بالإذن من شخص معين كناظر خاص ووكيل في إجارة. قال فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه. هذا المذهب، أنه إذا تصرف في منفعة لا يملكها فإن العقد لا يصح، كما لو باع ما لا يملك أو اشترى بما لا يملك، وهي مسألة بيع الفضولي أو الشراء بالمعين من مال الفضولي، تذكرون. على المذهب لا تصح. القول الثاني في المسألة أنه يجوز ويقف على إجازة المالك بناء على بيع الغير بإذن، بيع العين بغير إذن مالكها، يعني بناء على ما تقدم من مسألة تصرف الفضولي. نعم. أحسن الله إليكم. وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها إذا أجرها المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه لا بأكثر منه ضررا، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أنها تجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبض العين، بعد قبض العين، وهذا قيد يفيد أنه إذا كان لم يقبض العين بعد فإنه ليس له أن يؤجر هذه المنفعة من تلك العين، ليس له أن يؤجر العين قبل قبضها إذا كان مستأجرا، إلا إذا كان سيؤجر من؟ المؤجر. إذا كان سيؤجر المؤجر فإنه يصح ذلك لأنه قادر على التسليم. قال لمن يقوم مقامه في الانتفاع، قال إذا آجره المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه. ومن الحنابلة من قال بمنع ذلك استنادا إلى النهي عن ربح ما لم يضمن، فهذا يحتاج إلى جواب. يعني يرد على هذه المسألة أن المستأجر سيبيع منفعة لم يملكها بعد، لم يقبضها بعد. المستأجر لا يملك المنفعة إلا شيئا فشيئا، فهو يملك المنفعة يملك المنفعة لكنه لن يقبضها إلا شيئا فشيئا، فهو سيبيع شيئا لم يقبضه، إذن هو لم يدخل في ضمانه، فيدخل في النهي عن ربح ما لم يضمن. هذا إيراد ورد على هذا الحكم. إذن قالوا من قال إنه لا يجوز له إجارتها لنهيه عليه السلام عن ربح ما لم يضمن والمنافع لم تدخل في ضمانه لعدم قبضها، فهو أشبه بيع المكيل قبل قبضه. هذا إيراد. جوابه أن قبض العين قائم مقام قبض المنافع كبيع الثمرة على الشجرة، يعني يجاب عن هذا الإيراد أنه إذا قبض العين فكأنه قبض المنفعة، لذا قالوا إنه لا يشترط للمستأجر، لا يجوز للمستأجر أن يؤجر حتى يقبض العين، لأن قبض العين يقوم مقام قبض المنفعة. قال لا بأكثر منه ضررا لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى. ثم ذكر مسألة السابقة، قال وليس المستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك. لماذا؟ لأنه يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة. بإذن مالك لأنه لو أذن له المالك في بيعها فإنه يجوز له ذلك، فكذلك إذا أذن له في إجارتها، لأن الحق للمالك فجاز بإذن المالك، لكن إذا كان بإذن المالك فلا بد من تعيين المدة في الإذن، لأن الإجارة عقد لازم ولا تجوز إلا في مدة معينة. قال والأجرة له، الضمير في له يعود على المالك، يعني تكون أجرة للمالك. وحينئذ إذا كان الإنسان قد استأجر، إذا كان الإنسان قد استعار عينا ثم استأذن المعير في إجارتها، فتصير العين المؤجرة أمانة بعد أن كانت مضمونة على المستعير لكونها صارت مؤجرة. هذا مبني على مسألة أن العين في العارية على المذهب مضمونة على المستعير مطلقا، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى أو لم يفرط، ما لم يكن تلفها فيما استعيرت فيه. هذا على المذهب ويأتينا. والقول الثاني هو اختيار الشيخ سالم تيمي رحمه الله أنه لا يضمن إلا بالشرط، إلا إذا كان قد تعدى أو فرط، يعني الأصل أنه لا يضمن المستعير إلا بالتعدي والتفريط، إلا إذا شرط عليه المعير الضمان مطلقا. ويأتينا في الإجارة ويأتينا في العارية. هنا إذا كان على المذهب المستعير ضامنا مطلقا، إذا أذن له المعير بالتأجير فينتقل من كونه ضامنا مطلقا إلى كونه أمينا، فتنتقل يده من كونها يد ضمان إلى كونها يد أمانة، لأن المستأجر لا يضمن مطلقا، يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فهو لما كان مستعيرا كان ضامنا مطلقا، ثم لما أذن له في التأجير صار مستأجرا فصار أمينا. إذن تصير العين المؤجرة أمانة بعد أن كانت مضمونة عن المستعير لصيرورتها مؤجرة. أما الأجرة فهي للمالك لأنه مالك العين والمنفعة. وهنا في هذه المسألة انفسخت العارية بالإجارة، لما أذن له بالتأجير انفسخت العارية بالإجارة، قالوا لأن الإجارة أقوى من العارية للزوم عقد الإجارة دون عقد العارية. وتصح إجارة الوقف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز له إجارتها كالمستأجر، فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ، لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل بموته كمالك الطلق وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول. هذه مسألة فيها تفريع لمسألة إجارة المنافع. أنا ذكر المؤلف رحمه الله أن المنفعة إذا كانت مملوكة للمؤجر فإنه يصح منه التأجير ولو لم يكن مالكا للعين. تفريعا على هذا التأصيل يقول الوقف قد لا يكون الإنسان، الوقف ليس الإنسان الموقوف عليه مالكا للعين وإنما هو مالك للمنفعة، فصح منه التأجير مع كونه غير مالك للعين. قال تصح إجارة وقف لأن منافعه يعني منافع الوقف مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارته كالمستأجر، لأن هذا الموقوف عليه إما مستحق، لأن هذا المؤجر إما مستحق للمنفعة فتكون منافع له فهو يؤجرها كما يؤجر المستأجر الدار التي قد استأجرها، فيكون الموقوف عليه له حكم المستأجر كذا، أو أن يكون هذا الذي قد أجر الوقف هو الولي فهذا يعني ناظر فيكون له التأجير بطريق الولاية، بطريق الولاية. طيب قال فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ. إذا مات المؤجر للعين الموقوفة فهنا انتقل الوقف إلى من بعده، هذا الوقف موقوف عليه وهو مؤجر ثم مات، فالاستحقاق المنافع من هذا الوقف سينتقل لي لمن بعده، هل ينفسخ العقد مع أو لا ينفسخ؟ قال لم تنفسخ يعني الإجارة. لماذا؟ لأن هذا الموقوف عليه الذي قد أجر المنافع أجر زمن أجر ما يملكه في زمن ولايته لما كان قادرا على التأجير، فلا يبطل هذا العقد بموته كما لو كان مالكا لطلق. مش معنى مالك الطلق؟ يعني الطلق يعني هو الحلال غير الموقوف، يعني فالعين من تكون موقوفة وان تكون طلقا، ومنهم يعبر عن الطلق بالحلال كما نقول ان الانسان من حيث الاحرام اما ان يكون محرما او حلالا في المناسك، فكذلك هنا نقول العين او المال اما ان يكون طلقا او ان يكون موقوفا. اذن هذا القول الاول في المسألة، ويأتينا قول الثاني وهو أنه إذا كان قد أجر الوقف ثم مات فإن الإجارة لا تنفسخ وإنما تنتقل إلى الورثة، تنتقل إلى الورثة. وهذا المذهب على قال في الإنصاف، قال وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة يعني في خطبة الكتاب، كما لو عزل الولي وناظر الوقف يعني يصح التأجير ولا تبطل الإجارة بالموت، كما لو كان ولي اليتيم قد أجر مال اليتيم ثم عزل عن الولاية، أو لو أجر ناظر الوقف ثم عزل عن النظارة فإنه يصح تصح الإجارة بلا انفساخ لهذا العقد بالعزل أو أو أو أو أو, أو, أو, أو, أو الموت بالعزل أو الموت كما سيأتي. قال وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول. إذا قلنا بعدم انفساخ هذا العقد ماذا يترتب عليه؟ ماذا يترتب على الموت؟ يترتب على الموت أن من انتقلت منفعة الوقف إليه فتكون له حصته من الأجرة من متى؟ من حين موت الأول، من حين موت الأول، لأنه إلى أن مات المؤجر الموقوف عليه الأول فإن الأجرة لي الموقوف عليه الأول، فإذا مات انتقل العقد إلى الموقوف عليه الثاني، فتكون الحص الأجرة له من حين موت الأول. يرد على هذا تفريع سيذكر من رحمه الله: فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته لأنه تبين عدم استحقاقه لها، فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط، قاله في المبدع، وإن لم تقبض فمن مستأجر. ينبني على هذا أنه إذا كان المؤجر الأول وهو الموقوف عليه قد قبض الأجرة، فإن الثاني يرجع في تركة الأول بحصته. قال: فإن كان قبضها، الضمير في من قبض هنا من هو؟ الأول، المؤجر الأول. رجع، من الذي سيرجع؟ الثاني الذي انتقل إليه الوقف، يرجع في تركته، تركة من؟ الأول بحصته، بحصة الثاني، لأنه تبين عدم استحقاقه من؟ الأول والثاني؟ الأول، تبين عدم استحقاق الأول لها، يعني لهذه الحصة من الأجرة بعد موت الأول. إلى هنا واضح؟ طيب، فلو قدرنا مثلا أن زيدا قد وقف عليه عقار، وكان زيد قد أجر العقار سنة ب100,000 ريال، ثم قبض هذه 100,000 ريال، ثم مات بعد 6 أشهر، فكم يستحق من الأجرة؟ يستحق 50,000. ثم صار المنتفع الموقوف عليه بعد زيد عمر، جاء عمر هو الذي صار موقوفا عليه بعد زيد، كما لو قال الواقف الوقف على زيد ثم عمر، أو قال الوقف على إمام المسجد وكان إمام المسجد زيدا ثم عزل فصار عمرا، سواء مات أو عزل كما سيأتين. لكن المقصود أنه إذا مات ثم جاء عمر فإنه يستحق 50,000 الأخرى، لكن 50,000 هذه الأخرى قد قبضها زيد لما كان حيا، فيرجع عمر على تركة زيد ب50,000 لأنه تبين أن زيد لا يستحق هذه 50,000. قال: فإن تعذر أخذها، إذا لم يتمكن عمر من أخذ هذه 50,000 من تركة زيد، قال فظاهر كلامهم أنها تسقط، راحت على عمر. قال: وإن لم تقبض فمن مستأجر. إذا كانت هذه 50,000، إذا كانت هذه 50,000 الأخرى لم تقبض من مستأجر، وهذا متصور كما لو كانت لم تقبض كل الأجرة 100,000، أو قبضت 50 عند زيد ولم تقبض 50 الأخرى، فيقبضها عمرو من المستأجر فورا. واضح؟ نعم. هذا كله على القول الأول، يعني هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التركيز. الآن ننتقل للقول الثاني وماذا سينبني عليه. وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، وكذا حكم مقطع آجر إقطاعه ثم أقطع لغيره. طيب، القول الثاني في المسألة، وهو الذي قدمه المردوي رحمه الله في التنقيح، وهو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال برجع في القواعد هو الصحيح وصوبه في الإنصاف، القول الثاني أنها تنفسخ في حالة ولا تنفسخ في حالة. القول الأول أنها لا تنفسخ مطلقا، صحيح؟ القول الأول أنها لا تنفسخ مطلقا بل تصح الإجارة، وإن ارجع الثاني على الأول كما فصلنا. القول الثاني قالوا في تفصيل، ننظر هذا الذي قد أجر من هو، فإن كان هو ناظرا بأصل الاستحقاق فإنها تنفسخ، أما إن كان ناظرا عاما أو ناظرا بالشرط فإنها لا تنفسخ. شو معنى هذا الكلام؟ هذا الذي قد أجر وهو زيد له حالتان، إما أن يكون هو الموقوف عليه ولم يعين له النظر، لم يقل الواقف إنه هو الناظر، أو لم يعينه الحاكم ناظرا، وإنما صار له التأجير لما لم يوجد ناظر. هذا معنى أصل استحقاق، يعني أصل استحقاق النظر بالتأجير لعدم وجود الناظر. لذا قالوا إن كان المؤجر الموقوف عليه ناظرا بأصل الاستحقاق، ما معنى بأصل الاستحقاق؟ يعني أنه يستحق النظر لكونه موقوفا عليه، ولم يشرط الواقف ناظرا، ولم يشرط الواقف ناظرا، بناء على أن الموقوف عليه يكون له النظر إذا لم يشرط الواقف ناظرا. في هذه المسألة فقط قالوا تنفسخ الإجارة، أما فيما عداها، فيما إذا كان زيد هو الناظر العام كما لو كان هو القاضي أو الحاكم أو غير ذلك، أو كان قد شرط له النظر يعني كان ناظرا له التصرف بالتأجير، فهنا لا تنفسخ. هذا على المذهب، واضح إلى هنا؟ إذن القول الثاني في المسألة أن عقد الإجارة في هذه المسألة له حالتان. حالة الأولى أن يكون المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، وبينا معنى أنه الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، يعني أنه كان له النظر بالتأجير لما لم يوجد ناظر، حين كان هو المستحق للمنفعة هذا سوغ له التأجير، فلما سوغ له التأجير قالوا هذا هو الموقوف، هو الناظر بأصل الاستحقاق، يعني بأصل استحقاق المنفعة استحق التأجير. أنا هنا واضح. الصورة الثانية أن يكون المؤجر هو الناظر العام أو من شرط له النظر، ويأتينا من كلام المؤلف. ماشي؟ طيب، ما دليل كون المؤجر إذا كان هو بأصل الاستحقاق قد أجر، ما دليل أنها تنفسخ؟ ما دليل الانفساخ حينئذ؟ تنفسخ في هذه الحالة لأننا قد تبينا أنه أجر ملكه وملك غيره، لأنه لما مات، لما كان حيا أجر ملكه لأنه مالك للمنفعة، لكنه بعد موته تبين أنه أجر ملك غيره، كذا كما في الحالة الأولى لما كان زيد موقوفا عليه فقط، ثم أجر العقار سنة بمئة ألف وهو ليس ناظرا وإنما هو موقوفا عليه فقط، فلما مات بعد ستة أشهر تبين أن الستة الأشهر الأخرى ليست ملكا له كذا، وليس ناظرا مخولا بالتأجير، فيصح التأجير في ملكه دون ملك غيره، وهو مثل ما لو أجر دارين إحداهما له والأخرى لغيره. ويرد على هذا القول لماذا لم تلحق هذه الصورة بصورة تأجير الطلق. تأجير الطلق لو قدرنا أن زيدا قد أجر ملكه، هو يملك عقارا فأجره مدة عام بمئة ألف ثم مات بعد ستة أشهر، هل تنفسخ الإجارة؟ لا تنفسخ بموت المؤجر في الطلق، وإنما ينتقل العقد إلى الورثة. القول الأول في المسألة قاسوا الحكم على مالك الطلق، وهنا يرد على أصحاب القول الثاني لماذا لم تقيسوه على مالك الطلق. قال أصحاب القول الثاني نفرق بين ملك الطلق وملك منفعة الموقوف، من حيث إن المالك في مالك الطلق، المالك في الطلق يملك من جهة المورث مباشرة، يملك من جهة المورث مباشرة، فلا يملك الوارث إلا ما خلفه له المورث وما تصرف فيه في حياته، أما ما تصرف فيه في حياته فإنه لا ينتقل إلى الوارث، والمنافع التي قد أجرها المورث قد خرجت عن ملكه بالإجارة فلا تنتقل إلى الوارث. إذن التصرفات التي كانت من المورث في حياته تنعكس على التركة، فلابد إذن أن تنعكس على أيضا عقد على منفعة هذه العين المؤجرة إذا كانت إجارة قد وجدت حال الحياة. أما في الوقف، نفرق الآن بين الطلق والوقف، أما في الوقف فإن البطن الثاني في الوقف يملكون المنفعة لا من جهة الميت وإنما من جهة الواقف مباشرة. الآن قلنا لو كان زيد هو الموقوف عليه فمات، فالمنفعة تنتقل إلى البطن الثاني الذي قد عينه الواقف، فإذا لما انتقلت إلى عمر لكونه الموقوف عليه بعد زيد فلم ينتقل تنتقل المنفعة من زيد إلى عمر بموت زيد، وإنما انتقلت من الواقف مباشرة، لذا فرقوا بينهما. فما حدث في هذا في هذه العين بعد البطن الأول كان ملكا للبطن الثاني الذي يصير لهذه العين، ومنفعتها بعد موت زيد هو ملك لعمر وليس ملك لزيد. إذن لما صادف ملك عمر أن زيدا كان قد تصرف في ملكه بغير إذنه ولا ولاية له عليه، قلنا بانفساخ الإجارة في هذه الحالة، واضحة؟ جيد. طيب سنفرع على هذه. أنا في المسألة الأولى فرعنا قلنا أن الثاني لما قلنا أنها لا تنفسخ يكون الثاني عمر له حصة من الأجرة، له 50,000 صح، وإذا كان قد قبضها رجع في التركة، تذكرون. إذن إذا قلنا أن الإجارة تنفسخ فإذا فلمن انتقل إليه الوقف أخذ الأجرة، ويرجع المستأجر على ورثة المؤجر بحصة الباقي من الأجر. الآن الذي قد استأجر من زيد ألم يدفع لهم 100,000 وقد انفسخت، فيرجع عليهم ب50,000، يرجع المستأجر على ورثة زيد بما دفعه لزيد، لأنه تبين أن الإجارة انفسخت إلى هنا وراء. طيب قال وكذا إلى هنا، إذا قررناها ترى الباقي سيسفل، إذا ما قررناها الباقي لن يسفل. قال وكذا حكم مقطع آجر إقطاعه ثم أقطع لغيره. عندنا إقطاع يشبه الإجارة، الإقطاع أن يأذن ولي الأمر لبعض الناس بانتفاع بالأرض ونحوها فيملكهم منفعتها، وهذا هو الإقطاع، وهو يختلف عن الوقف بكونه من ولي الأمر. فالحكم في الإقطاع كالحكم في الوقف فيما إذا مات المقطع أو تغير استحقاقه لهذا لهذه الأرض ونحوها. قال وكذا حكم مقطع آجر إقطاعه ثم أقطع لغيره، أي وهكذا حكم المقطع إذا أجر إقطاعه ثم انتقلت عنه إلى غيره بإقطاع آخر. زيد في المثال السابق كان موقوفا عليه، صحيح؟ لو قدرنا أن زيدا لم يكن موقوفا عليه وإنما كان مقطعا له من ولي الأمر ثم مات، فما الحكم؟ الحكم أنها تنتقل عنه إلى آخر، أو إذا كان قد ألغي عنه هذا الإقطاع، أقطع لزيد ثم أقطع لعمر فتنتقل الإجارة إلى عمر. وإن آجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته ولا عزله. هذا القسم الثاني الذي قد ذكرناه على المذهب، يعني على القول الأول لا تنفسخ الإجارة مطلقا، على القول الثاني فإن عندنا تفصيلا، على القول الثاني عندنا تفصيل، إما أن يكون المؤجر قد أجر بأصل استحقاق أو أن يكون هو الناظر العام أو شرط له، واضح؟ فهذه الحالة الثانية على القول الثاني التي لا تنفسخ فيها الإجارة. فعلى القول الثاني يقولون نسلم لكم بعدم الانفساخ فيما إذا كان المؤجر هو الناظر العام أو كان قد شرط له النظر، واضح؟ قال وإن أجر الناظر العام وهو الحاكم أو من جعل له الإمام النظر لعدم الناظر الخاص الذي يعينه الواقف ناظرا، هذا هو الناظر العام الذي كان قد عين من ولي الأمر. قال أو من شرط له، يعني إذا كان هو الناظر الخاص، فإذا كان الذي أجر هو من شرط له النظر ولا بد أن يكون أجنبيا، لذا قال وكان أجنبيا. وما المراد بكونه أجنبيا؟ يعني ليس من الموقوف عليهم، يعني أن يكون وقف على غيره. قال لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله، لأن تأجيره هنا إنما كان بطريق الولاية، ومن يلي بعده إنما يملك التصرف فيما يتصرف فيه الأول، إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول. طيب نقول لا تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله، هذا الناظر العام أو الذي شرط له النظر، إذا مات لا تنفسخ الإجارة. يعني لو قدرنا أن زيدا في المثال السابق هو الناظر ليس هو الموقوف عليه، إما أن يكون ناظرا عاما من ولي الأمر أو أن يكون ناظرا خاصا قد سماه الواقف. فإذا مات زيد هل تنفسخ الإجارة في هذا الوقف؟ لا تنفسخ. لماذا؟ لأن تأجير زيد لهذا العقار كان بطريق الولاية، وإذا جاء عمر هو الناظر التالي بعد زيد فإنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه زيد، أما ما تصرف فيه زيد بالإجارة لما كان مخولا بهذا التصرف فإنه لا ينفسخ، واضح؟ طيب عندنا مبحث يسير للفائدة، هذا للفائدة، يعني لا قوله وكان أجنبيا يحتاج إلى مزيد من التحرير، اشتراط أن يكون أجنبيا، لأنه قال في الكشاف وإن جعل له، أي للموقوف عليه الواقف النظر، بأن قال النظر لزيد أو للأرشد فله النظر بالاستحقاق والشرط ولا تبطل الإجارة بموته. يعني تفيد هذه العبارة أنه لا يشترط في من شرط له النظر ألا يكون من الموقوف عليهم، قال وإن جعل له أي للموقوف عليه الواقف النظر، تقدير العبارة وإن جعل الواقف النظر للموقوف عليه، فكان هو الناظر وهو موقوف وهو أيضا موقوف عليه، بأن قال النظر لزيد أو للأرشد فله، يعني لهذا الناظر الذي شرط له وليس أجنبيا، فله النظر بالاستحقاق والشرط ولا تبطل إجارته بموته. وقيد وكان أجنبيا مفهومه أنه لو لم يكن أجنبيا بإن كان موقوفا عليه فإنها تنفسخ بموته، وهذا النص الذي في الكشاف يفيد أنها لا تنفسخ. في المسألة تحتاج إلى مزيد تحرير في شرط الأجنبي. وإن آجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد أو مات الولي أو عزل لم تنفسخ الإجارة إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها فتنفسخ من حينهما. وإن أجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد، صورة المسألة أن يكون الذي قد أجر العقار ليس هو الموقوف عليه وليس الناظر. إذا كل البحث الآن في هذه المنافع التي لا يملك فيها الإنسان العين وإنما يملك المنافع، فهو يملك المنافع وأجرها. هنا أيضا قد لا يكون مالكا للمنافع وإنما هو مأذون له في التصرف، يعني هذا كله تفريع على شرط ملك المنافع. قال وإن أجر الولي اليتيم أو ماله، يعني أجر الولي مال اليتيم كما لو أجر داره أو رقيقه وبهائمه، قال أو سيد العبد، إذا أجر سيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد وعتق أو عتق العبد أو مات الولي أو عزل، في هذه الصور كلها لا تنفسخ الإجارة إذا كان قد أجر الولي اليتيم أو ماله، كان اليتيم هو المستأجر هو المؤجر أو كان المال هو المؤجر أو أجر العبد ثم بلغ الصبي ورشد، فهنا هو الذي يملك منافعه ولا يسري إذن الولي بالتصرف في منافع اليتيم أو في ماله على اليتيم بعد رشده وبلوغه. وكذا أيضا لا يسري إذن السيد في التصرف بالعبد بعد عتق العبد، لذا قال أو مات الولي أو عزل. وكذا لو مات الولي فإن الذي تصرفه الولي الأول لا ينتقل إلى الولي الثاني، أو عزل كذا لو عزل الولي فإن تصرف الولي الأول لا ينتقل إلى الولي الثاني، عزل كما لو أقام الحاكم غيره. قال لم تنفسخ الإجارة. نذكر التعليل في مسألة السيد، فيما إذا أجر السيد العبد صدر العقد من السيد على ما يملكه قبل عتق العبد فلا تنفسخ بزوال ملكه بالعتق. وإن أجر الولي اليتيم أو ماله تصويرها كما ذكرنا، أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد أو مات الولي أو عزل لا تنفسخ الإجارة. إذا كان الولي قد أجر مال اليتيم أو كان قد أجر اليتيم أو كان السيد قد أجر العبد ثم بلغ الصبي ورشد أو عتق العبد أو مات الولي أو عزل، في كل هذه الصور لا تنفسخ الإجارة. لماذا؟ لأن العقد صدر من الولي أو من السيد على ما يملكه، فلما صدر على ما يملكه فلا تنفسخ الإجارة بزوال ملكه بالعتق، وهو كما لو زوج السيد أمته ثم باعها. وفي هذه الحالة إذا قلنا إنها لا تنفسخ الإجارة، فإنه لا يرجع العبد بعد عتقه على مولاه بشيء. لماذا؟ لأن منفعته استحقت بالعقد قبل العتق فلم يرجع ببدلها كما لو زوج أمته ثم اعتقه، كما لو زوج أمته ثم اعتقها. هذا في السيد. في الولي يعني نحتاج إلى التعليل في السيد والتعليل في الولي. أما في الولي فلأنه عقد عقدا لازما بحق الولاية، هو لما عقد عقد الإجارة في مال اليتيم أو في اليتيم نفسه، فلما وجد منه هذا العقد كان عقدا بحق الولاية فكان لازما فلا يبطل بزوال الولاء الولاية كما لو زوجه أو باعه أو باع داره، كما نقول في الناظر العام أو الناظر الذي شرط له النظر لو كان قد مات أو عزل فإنها لا تنفسخ الإجارة. فكذا هنا في ولي اليتيم إذا كان قد مات أو عزل. قال إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها فتنفسخ من حينهما. إذا كان الولي أو السيد قد أجر اليتيم أو ماله أو العبد مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها ففي هذه الحالة تنفسخ من حين ماذا؟ البلوغ أو العتق. من حين البلوغ أو العتق. قال إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه. يعني إذا كان الولي أجر اليتيم مدة يعلم أن اليتيم سيبلغ في هذه المدة بأن كان ابن 14 سنة وأجره أو أجر داره سنتين فتنفسخ ببلوغه لئلا يفضي إلى صحتها على جميع منافعه طول عمره وإلى تصرفه في غير زمن ولايته على المأجور. قال أو عتقه بأن قال أنت حر بعد سنة ثم أجره سنتين فتنفسخ بعتقه لما تقدم. فتنفسخ من حينهما أي تنفسخ الإجارة وقت عتق العبد ووقت بلوغ اليتيم. وإن أجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح ولو ظن عدم العاقد فيها. ولا فرق بين الوقف والملك لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا. قال وإن أجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح ولو ظن عدم العاقد فيها. هذه الإجارة الطويلة تصح الإجارة ولو كانت طويلة بشرط أن يغلب على الظن بقاء العين في هذه المدة. ودليل ذلك قوله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه قال على أن تأجرني 8 حجج. قال وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم دليل على نسخه. ولأن ما جاز العقد عليه سنة جاز العقد عليه أكثر من ذلك كالبيع والمساقاة. أما التقدير بسنة أو ب30 سنة فهذا تحكم لا دليل عليه وليس هو بأولى من التقدير بزيادة على هذه المدة أو أكثر أو أقل من هذه المدة. قال ولو ظن عدم العاقد فيها ليست العبرة بوجود العاقد وإنما العبرة بوجود المعقود عليه لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة من العين غالبا. ولا فرق بين الوقف والملك لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا. فلا فرق بين أن يكون الذي قد أجر وقفا أو كان طلقا. وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله الشيخ تقي الدين. ولا يشترط أن تلي المدة العقد فلو أجره سنة 5 في سنة 4 صح ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال العقد إن قدر على تسليمها عند وجوبه. قال وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله الشيخ تقي الدين. إذا كان الإنسان قد وكل في الإجارة وكانت الوكالة مطلقة بدون تقييد بمدة فهنا ليس له أن يؤجر مدة طويلة لأن العرف يقتضي أن لا يؤجر مدة طويلة. قوله لوكيل مطلق مفهومه أنه إذا كان وكيلا مقيدا بأن قيد له التأجير لمدة طويلة فهذا يدل على فهذا يفيد صحة التأجير مدة صحة التأجير مدة طويلة. لماذا نقول لابد أن يحمل على العرف كسنتين ونحوهما؟ لأن الإطلاق يحمل على العرف لأن المطلق يحمل على العرف. في هذه المسألة هل يشترط أن تلي مدة الإجارة العقد فلو آجره سنة 5 في سنة 4 صح؟ يعني هو في هذا العام أجره أجارت إجارة تبدأ بعد سنة فلا إشكال. وهذه مرت معنا في ماذا؟ في خيال الشرط. في خيال الشرط قال ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال عقد إن قدر على تسليمها عند وجوبه. يعني لا يشترط أن تلي المدة العقد ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال العقد. العبرة بكونه قادرا على تسليم العين عند الاستحقاق عند وجوب التسليم لا عند العقد. فلو كان عند العقد لا يتمكن من تسليم العين لأجل رهنها أو لأجل تأجيرها فلا بأس يصح العقد. فمثلا لو كان زيد مالكا لعقار وكان قد أجر العقار سنتين وأراد أن يؤجر العقار في السنة الثالثة لمستأجر آخر، فله أن يؤجر بعد انتهاء العقد الأول ولو كان غير قادر على التسليم في مدة العقد الأول، لأن العبرة بالقدرة على التسليم في العقد الثاني في المدة التي ذكرت في العقد الثاني. وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة أو دياس زرع معين أو موصوف لأنها منفعة مباحة مقصودة، أو استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع. قال وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة أو دياس زرع معين أو موصوف لأنها منفعة مباحة مقصودة، أو استأجر من يدل على طريق اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع. مر معنا أن الإجارة قد تكون على منفعة من عين أو قد تكون على عمل معلوم، وفي الحالتين في كلا الضربين لابد أن يضبط ذلك، لابد أن يضبط ذلك. إذن الإجارة عقد معاوضة، فيجب أن يكون العوض فيها معلوما، لابد أن تكون منفعة معلومة لئلا يفضي هذا إلى الاختلاف والتنازع كما يقال في البيع. والعلم بمقدار المنفعة يكون بماذا؟ إما أن يحصل بتقدير المدة كما ذكرنا في إجارة الدار وخدمة العبد مدة معلومة، أو يكون بتقدير العمل وصف ما يعمله وضبطه بما لا يختلف فيه كالمبيعات. ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة أي مسلما كالحج والأذان وتعليم القرآن، لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجوز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قوما يصلون خلفه. حسنت، هذه مسألة وهي حكم الإجارة على الأعمال التي لا تصح إلا من المسلم. قال على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، معنى قولي يختص فاعله أن يكون من أهل القربة يعني يشترط له الإسلام، يعني يشترط لصحة هذا العمل أن يكون العامل مسلما، هذا المقصود بهذه العبارة. قال كالحج والأذان وتعليم القرآن وأيضا تعليم الفقه والحديث وكذا القضاء. قال لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، وذكر دليل ذلك القياس على ما لو استأجر قوما يصلون خلفه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث عثمان بن أبي العاص قال إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذاني أجرا، قال الترمذي حديث حسن. أما حديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فالرقية نوع مداوات والمأخوذ عليها جعل وليس إجارة، لذا يجيب المذهب لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أكل الجعل الذي قد اشترطوه قالوا هذا جعل وليس أجرة، إذن هو محمول على أنه عقد جعالة والجعالة أوسع من الإجارة. أيضا من الأجوبة قالوا إن المداوات يباح أخذ الأجر عليها، قالوا المداوات يباح أخذ الأجر عليها، والرقية نوع مداواة والمأخوذ عليها جعل. طيب يرد على المذهب أيضا أنهم في الصداق يصححون الصداق بتعليم القرآن للحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. فما الجواب عن هذا الحديث؟ قالوا وأما جعل تعليم القرآن صداقا فليس في الخبر تصريح بأن التعليم صداق، لأن قوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها على ما معك من القرآن يحتمل أنه زوجه إياها بغير صداق إكراما له، كما زوج أبا طلحة أم سلمة على إسلامه. أو لو قيل بجوازي أن يكون الصداق تعليما للقرآن، فالفرق بين المهر والأجر أن المهر ليس بعوض محض وإنما وجب نحلة ووصله، ولهذا جاز خلو العقد عن تسميته وصح مع فساده بخلاف الأجر في غيره. نعم هذا على المذهب. القول الثاني في المسألة هو اختيار الشيخ الإسلامي تيمية رحمه الله أنه يصح هذا للحاجة, يصح هذا للحاجة, يعني أن يأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحو ذلك للحاجة. ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط, ويكره للحر أكل أجر على حجامه ويطعمه الرقيق والبهائم. أحسنت. في المسائل المتقدمة قالوا إذا كان العمل مما يتعدى نفعه فإنه يجوز أن يؤخذ عليه الرزق من بيت المال, لأن بيت المال من مصالح المسلمين, فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجا إليه كان من المصالح وكان له أخذه لأنه من أهله, وجرى مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح بخلاف الأجر. إذا على المذهب يفرقون بين أن يكون رزقا من بيت المال وبين أن يكون عقد إجارة, فلا يصح أن يكون عقد إجارة ويصح أن يكون من بيت المال. قال وجعالة وأخذ بلا شرط, يعني يجوز أيضا هذا إذا كان على سبيل الجعالة أو إذا كان بلا شرط. قال ويكره للحر أكل أجر على حجامة. الأصل على المذهب أنه يجوز أن يستأجر حجاما ليحجمه, وهذا الأجر الذي يأخذه مباح, لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه حراما لم يعطه, متفق عليه, وفي لفظ ولو علمه خبيثا لم يعطه, ولأنها منفعة مباحة لا يختص فاعلها بكونه من أهل القربة فجاز الاستئجار عليها كالختان, ولأن بالناس حاجة إليها ولا يجدون كل أحد متبرعا بها فجاز الاستئجار عليها كالرضاعة. قال يكره, يعني الأصل صحة هذا العقد وإباحة أيضا إبرام هذا العقد, لكن يكره أن يأكله, والأولى أن يطعمه الرقيق والبهائم. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث, متفق عليه, ولقوله صلى الله عليه وسلم أطعمه ناضحك ورقيقك, رواه الترمذي وحسنه, فدل على إباحته, يعني هذه أدلة تدل على الجواز أيضا لا على التحريم, لأن المحرم لا يجوز أن يطعم الرقيق, لو كان محرما لما جاز أن يطعم هذا الرقيق, لأن الرقيق آدمي يمنع مما يمنع منه الحر. وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم هذا خبيثا لا يفيد التحريم, لأنه صلى الله عليه وسلم قد سمى البصل والثوم خبيثين مع إباحتهما. ولماذا خص الحر, ولماذا خص الحر بهذا الحكم؟ خص الحر بهذا الحكم تنزيها له. نعم. ثم يختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بذكر ما الذي يلزم المؤجر من الأعمال وما الذي يلزم المستأجر من الأعمال. ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به, كل ما يتمكن به المستأجر من النفع, كزمام الجمل وهو الذي يقوده به ورحله وحزامه بكسر الحاء المهملة وشد عليه أي على الرحل, وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك, ومفاتيح الدار على المؤجر لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل, وهي أمانة في يد المستأجر. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع, وذكر أمورا منها زمام الجمل الذي سيقوده به والرحل الذي سيركب عليه والحزام الذي سيشد به على الرحل وشد الأحمال وغير ذلك من الأمور. قال ولزوم البعير, يعني لو استأجره على أن يركب بعيره ويقود بعيره إلى مكان معين ثم احتاج المستأجر إلى صلاة الفرض. قال ولزوم البعير لينزل المستأجر لصلاة الفرض. قالوا ولو كان فرض كفاية, ومفهومه نص على الفرض, مفهومه أنه لو أراد أن ينزل لسنة الراتبة فإنه لا يلزمه أن يلزم البعير, لا يلزم المؤجر أن يلزم البعير. لماذا؟ لأنها تصح على الراحلة بخلاف الفرض, وأيضا لا يلزمه أن يلزم البعير لينزل لأكل أو شرب لأنه يمكن أن يفعل ذلك على الراحلة بلا مشقة. قال وقضاء حاجة إنسان وطهارة ويدعو البعير واقفا حتى يقضي ذلك, يعني يلزم المؤجر أن يحبس البعير للمستأجر، يعني أن يلزمه للمستأجر لأجل أن ينزل المستأجر لقضاء حاجته وهي البول والغائط والغائط، أو يلزمه أيضا ويلزمه أيضا أن يحبسه لينزل لي الطهارة لأجل أن يتطهر، لأنه لا يمكن فعل شيء من ذلك على ظهر الدابة، ولا بد له من بخلاف الأكل والشرب مما يتمكن من فعله راكبا. ثم ذكر أن مفاتيح الدار تكون على المؤجر لأنه لن يتمكن من التمكين من الانتفاع إلا بذلك. قال: وهي أمانة في يد المستأجر، وينبني عليه أنها لو ضاعت المفاتيح أو تلفت بغير تفريط المستأجر فإنه يكون على المؤجر بدلها، على المؤجر بدلها، ولا يضمن المستأجر لأن يده يد أمانة. فهذا يشبه حيطان الدار لو سقطت أو أبواب الدار لو تلفت. نعم. أحسن الله إليكم. وعلى المؤجر أيضا عمارتها، فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادته. فأما تفريغ البالوعة والكنيف وما في الدار من زبل أو قمامة ومصارف حمام فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة من ذلك لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه. أيضا مما هو على المؤجر أنه لو سقط شيء من الدار فإن عليه أن يعمره وعليه أن يعيده. لماذا؟ لأنه بهذه الإعادة والعمارة يحصل انتفاع المستأجر به الداري ويتمكن من ذلك. فإذا لم يفعل ذلك المؤجر فللمستأجر أن يفسخ لأنه سيلحقه بعدم العمارة ضرر وله أن يفسخ. ثم يذكر مؤلف رحمه الله أمورا هي على المستأجر، وذكر منها تفريغ البالوعة والكنيف وما في الدار من زبل أو زبل أو قمامة. قال: فهذه كلها مما يلزم المستأجر بقيد أن يكون قد تسلمها فارغة من ذلك لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه. والمفهوم أنه إذا لم يتسلمها فارغة من ذلك فإنه ليس عليه. إذن إذا كان هناك حاجة إلى تفريغ البالوعة والكنيف عند الكراء عند أصل التأجير فهنا على المؤجر أن يفعل ذلك لأنه مما يتمكن به من الانتفاع. أما إذا امتلأت بفعل المستأجر فتفريغها عليه لأن ذلك حصل بفعل المستأجر فكان عليه التنظيف كما لو طرح في الداري قماشا. نعم. هذا على المذهب. قال في الإنصاف: ويتوجه أن يرجع في ذلك إلى العرف، يعني يكون تحديد الأمور السابقة مرجعه إلى العرف. نعم. ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به إما بالفراسخ أو الزمان، وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح، وإن اختلف في البادئ منهما أقرع بينهما في الأصح قاله في المبدع. قالوا: يصح كراء العقبة، ثم بين المراد بذلك، والمراد بذلك أن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض. يصح ذلك لماذا؟ لأنه إذا جاز اكتراؤها في الجميع جاز اكتراؤها في البعض. قال: مع العلم به إما بالفراسخ أو الزمان، مثل أن يركب ليلا ويمشي نهارا، ويعتبر في هذا زمان السير دون زمان النزول، يعني العبرة بزمن السير. وإن شرط أن يركب يوما ويمشي يوما جاز. أما إذا أطلق ذلك فعند الإطلاق فإن هذا يقتضي ركوب نصف الطريق حملا على العرف إذا أطلق ذلك ولم يحدد المركوب زمنا أو مكانا، فإنه يكون ذلك بينهما على النصف في الطريق حملا على العرف. قال: وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح، وكان الاستيفاء في هذه المسألة إليهما على ما يتفقان عليه لأن الحق لا يعدوهما، فبحسب ما يتفقان عليه من الذي يركب ومتى يركب. قال: وإن اختلف في البادئ منهما أقرع بينهما، لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر في هذه الصورة فتعينت حينها القرعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.